بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دورة تعبير الرؤية المتقدمة. معكم جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس سوف نتناول بعض الرؤى مع تعبيرها إن شاء الله. نبدأ بالرؤية الأولى على بركة الله. تقول الرائية وهي مسلمة، تنقل هذه الرؤية عن أختها، تقول أن أختها حلمت بابنها يسقط من مكان بعيد في نهر أو مياه، ثم ذهبت الأخت مسرعة وهي تبكي لتخبر الجميع، وعندما وصلت للنهر قفزت وأنقذت الابن من الغرق وسحبته بقوة، وفرحت أنه بقي على قيد الحياة رغم أن هذا الإنقاذ قد أخذ وقتا. انتهت الرؤية. طبعا هذا نوع من الرؤى، يعني هذه رؤية رأتها أخت لأختها المتزوجة، يعني رأت هذه الرؤية في ابن أختها. هذا النوع من الرؤية للمسلم هو من الرؤى التي يحزن لها المسلم، يعني رؤية محزنة في ظاهرها، أو رؤية مؤلمة أو مخيفة، أو ظاهرها في نوع من الشر أو المصيبة. طبعا عندما يتعامل المعبر مع هذا النوع من الرؤى يجب أن يحترس. لماذا؟ لأن الأصل في الرؤية للمسلم الصالح أنها تكون بشرى، أنها تكون بشرى، وهذا هو الذي نص عليه الشرع وقال به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الرؤى هي المبشرات. وبالتالي عندما تأتي رؤية في ظاهرها الشر بهذا الشكل يجب أن يحترس المسلم وألا يعبرها على الشر، وإنما يعبرها بالنصيحة، يعبرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يستطيع الرائي أن ينتفع بها وأن يتجنب هذا الأمر، وهذا هو الواجب على المعبر في هذه الحالة. وطبعا الرؤى التي يكون فيها ضرر في الجسم مثل الغرق ومثل السقوط ومثل هذه الأشياء كلها تدل على أمور تتعلق بالدين أو فيها تقصير في الدين، وخصوصا رؤية الغرق هذه التي معنا، لأن طبعا الله سبحانه وتعالى عاقب فرعون وجنوده بالغرق، عاقب فرعون وجنوده بالغرق بسبب أخطائهم وفسادهم، وبالتالي فرؤية الغرق في المنام قد تدل على تقصير في الدين. والرؤية التي تتعلق بأطفال صغار مثل هذه الرؤية غالبا ما تدل على أمور تربوية. فعبرنا الرؤية كالتالي، قلنا لها الرؤية فيها نوع من التنبيه أو التحذير للمسؤولين عن الولد بأن الولد يجب أن يربى على دينه، يجب أن يربى على مبادئ الدين والأخلاق، وفيها تحذير لهم من أن ينجرف الولد إلى فتن خطيرة تنتشر في هذا الزمان، لأنه غرق في نهر، هذا النهر يكون جاريا ويجرف بسرعة من يسقط فيه. ولهذا قلنا لها هذا الكلام، قلنا لها من فضلك انتبهوا في تربية الولد أن ينشأ على دينه، أن ينشأ على مبادئ الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وأن تنتبهوا لأنه هذا الزمان فيه الكثير من الفتن يمكن أن ينجرف فيها الولد. فعبرناها لهم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه والتحذير دون أن نعبرها بأن هذا شر واقع لا محالة. طيب، تبقى هنا نقطة أخرى، وهي لماذا رأت الأخت هذه الرؤية؟ يعني الرؤية لم تراها أم الولد، الرؤية رأتها أخت الأم أو الخالة. هل هذا له علاقة بالتعبير؟ نعم له علاقة بالتعبير، فربما تكون الخالة مثلا أكثر التزاما من الأم، يعني تكون الخالة لديها التزام أكبر في الدين من الأم. طبعا نحن لم نسأل عن هذه الأشياء لأن فيها حرج، ولكن قلنا لهم الرائية إن استطاعت أن يكون لها دخل بهذا الأمر أو أن تعين في هذا الأمر فلتفعل، يعني مثلا الرائية أكثر التزاما من الأخت، فتنصح أختها أو تعين هذا الولد وتساعده مثلا بشكل ما. يعني قلنا لهم إن إذا كان الرائية تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر وأن تعين هذا الولد أو أن تسدي النصيحة إلى أختها في هذا الشأن فلتفعل وجزاها الله خيرا. طيب هذا بالنسبة لهذه الرؤية. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى إن شاء الله. الرؤية الثانية رأتها أخت مسلمة عزباء استخارت في أمر الزواج وحلمت أنها تطلع فوق الدرج يعني السلم، وكان يوجد قطط، يعني حلمت أنها طلع على الدرج الخاص بمنزلهم ووجدت قطط، وأيضا عندما دخلت المنزل وجدت قطة سوداء، وكان هناك يعني بتقول أن الرؤية كان فيها قطط كثيرة، ولكن أختها قامت بإخراج هؤلاء القطط، إخراجهم طبعا إيه من المنزل. انتهت الرؤية. طيب هذا نوع من الرؤى. طبعا القطة في المنام قد تدل على المرأة، لأن كل الحيوانات اللي فيه التي تأتي في المنام غالبا ما تدل على البشر، ولكن سيختلف تعبير الحيوان بحسب فائدة هذا الحيوان ودوره في المجتمع. يعني مثلا رؤية البقرة قد تدل على معاني أفضل، لأن هذه البقرة منتجة تعطي اللبن وتعطي اللحم ويستفيد منها الناس، فقد تدل الرؤية فتدل البقرة في المنام على المسلم الصالح الذي يعمل لصالح دينه ويعمل لصالح وطنه. وأيضا مثلا رؤية مثل رؤية النحلة، هذه النحلة منتجة تنتج العسل، فقد تدل أيضا على المسلم الصالح، وهكذا. فتعبير الحيوانات يمكن أن يدل على البشر ويمكن أن يدل على الجن أيضا، ولكن هو غالبا يدل على البشر في هذه الحالة. وبحسب أهمية الحيوان وقيمته وفائدته يكون التعبير. القطة في المنام هنا تدل على امرأة. طيب هل القطة أصلا في بلاد العرب حيوان مفيد؟ لا، القطة في بلاد العرب حيوان غير مفيد، حيوان يأكل فقط، يعني حيوان يأتي ويأكل ولا تستفيد منه شيئا. فغالبا هذه القطة رمز لامرأة لا خير فيها ولا نفع منها، هذا على الأرجح يعني. وهذا السواد في اللون، هذا السواد له علامة أيضا أخرى، لأن هذا السواد قد يدل على ذنوب وقد يدل على قلب أسود، لأن ما يأتي في الرؤية لون الجلد في الرؤية أو اللون الظاهر هكذا يمكن أن يدل على ما في داخل الإنسان أو ما في قلبه أو ما يضمره أو يكنه. فعلى الأرجح أن هذه القطط نساء حاسدات أو حاقدات أو لديهن قلوب سوداء. طيب هي الأخت تقول أنها استخارت في أمر زواج. طيب يمكن أن طبعا تدل الرؤية في بعض الأحيان على شيء يتعلق بالاستخارة، ولكن ليس بالضرورة في كل الأحوال، ولكن أنا حذرتها بعد هذه الرؤية وقلت لها من فضلك انتبهي في موضوع الزواج هذا، لأن رؤية يعني أن ترين هذه الرؤية بعد الاستخارة نخشى أن تدل هذه الرؤية على أن هذا الرجل لديه نساء في بيته حاسدات حاقدات، أو أن هناك أمر غير مطمئن، لأن هؤلاء القطط قد يكون لهم دلالة على النساء الحاسدات الحاقدات سوداوات القلوب. فطبعا أنا كمعبر لا أحب أن أنهي هذا الموضوع أو يعني أجعلها تنهي موضوع الزواج تماما بسبب رؤية، فقلت لها تأني، نصحتها بأن تتأنى فقط. يعني أنت كمعبر يجب أن تنتبه أن تعبير الرؤية ليس بالضرورة أن يكون صادقا، والرؤية قد تصدق وقد تكذب، وأنك في كثير من الأحيان سوف تتعامل مع ناس ربما لا تعرف الكثير عن أحوالهم. فيجب أخي المعبر أختي المعبرة أن تحترس وأنت تتحدث مع الناس، تحترس في كلامك، وألا تضع صيغة التعبير في صورة من الجزم يمكن أن يؤدي بالرأي إلى مشاكل وخسائر. فقلنا لها لا تنهي هذا الموضوع الخاص بالزواج، ولكن من فضلك تأني وفكري مرة أخرى، وأعطي نفسك فرصة لأن تدرسي الأمر دراسة جيدة، لأن هذه الرؤية إن صدقت فهي غير مطمئنة، وخصوصا أنك رأيتي الأخت قد طردت هؤلاء القطط. يعني نحن نخشى أن هذا الدرج قد يدل على أنك كلما تدرجت في هذا الأمر أو في أمر الزواج ستكون هناك أمور سيئة تتعرضين لها. وفي بعض الأحيان القطط السوداء هذه قد تدل على أشياء أسوأ، يعني قد تدل على نساء ليس فقط نساء حاقدات أو سيئات، قد تدل على نساء لا يعرفن الله، وقد تدل على نساء يتعاملن بالسحر والعياذ بالله، فالأمر ربما يكون فيه خطورة. ولهذا نبهناها وحذرناها، وفي نفس الوقت راعينا ألا نتدخل بطريقة يمكن أن تمنع عنها خير مقبل، وربما تكون هذه الرؤية لها علاقة بشيء آخر. طيب حسنا، ننتقل إن شاء الله إلى الرؤية التالية. الرؤية التالية لشاب مسلم غير متزوج، ويعني تأخر به سن الزواج قليلا، فهو يعني عمره 36 عاما عندما رأى هذه الرؤية. يقول حلمت أنني أصعد إلى المصعد، يعني كأن هناك مصعد في بناية، وأنه يصعد بهذا المصعد إلى الطابق الثامن، ولكن المصعد وصل إلى الطابق السابع والثلاثين، ثم ارتد أو عاد إلى الطابق المطلوب، يعني كأنه هو يريد الطابق الثامن، فصعد به المصعد إلى الطابق 37، ثم بعد ذلك تم إصلاح هذا الخطأ وعاد به المصعد إلى الطابق 8. انتهت الرؤية. طيب بالنسبة لهذه الأرقام في الرؤى، الأرقام يا جماعة الخير هي من أصعب الرموز التي يمكن أن تواجه المعبر في الرؤية. لماذا هي من أصعب الرموز؟ لأنه في كثير من الأحيان تكون هذه الأرقام متعلقة بأشياء خاصة في حياة الرأي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا يوسف عليه السلام عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، الرقم 11 هذا هو عنده 11 أخا، يعني هو عنده 11 أخ، فهذه الرؤية الرقم 11 بالنسبة له يدل على عدد موجود في حياته، وعلى الأرجح يجب على المعبر أن يكون عالما بهذا الأمر. يعني هو الرقم 11 دل على 11 أخ اللي عنده، طب لو لم يكن عنده 11 أخ سيدل له 11 على شيء آخر. ربما مثلا لو شخص مدير نادي رياضي ورأى الرقم 11 ربما يدل له الرقم 11 على فريق كرة القدم. إذن تعبير رؤيا الأرقام رغم أنه ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف أرقام وأشياء تدل على أمور يعني أرقام لها دلالات معينة، إلا أنه في كثير من الأحيان أيضا قد يدل الرقم في المنام على أشياء تتعلق بحياة الرأي الخاصة. يعني مثلا رأي يعاني من المرض منذ 4 سنوات فيأتيه الرقم 4 في المنام ليدل على هذه المعاناة. طبعا هذه أمور ستكون من العسير على المعبر أنه هو يفهمها، ولهذا بيحاول المعبر قدر المستطاع أنه يسأل الرائع عن أحواله، وأنه يحاول يستخلص معنى عام من الرؤية ولا يدخل في تفاصيل هذه الأرقام كثيرا إن عصرت عليه. طيب هو لو لاحظنا هنا الرائي عمره 36 سنة والمصعد طلع بيه لحد الطابق 37، يعني خلي بالك، شوف شوف الرابط اللي هنا، شوف الارتباط 36 سنة والمصعد طلع به للطابق 37. طيب هو أصلا يريد أن يذهب إلى الطابق الثامن. الرقم 8 في المنام قد يدل على الزواج، لقول الله تعالى ثمانية أزواج، يعني الطابق الثامن في المنام ممكن إن هو يدل على الزواج. طيب أو الرقم 8 يعني، فكأن إحنا كأن الرأي يريد أن يتزوج، يصعد إلى الطابق الثامن، يريد هو يريد أن يحقق أمر ما في حياته، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ فصعد المصعد إلى الطابق 37. يعني كأن الرأي سيتم 37 سنة ثم يتزوج، لأن الطابق وصل رقم 37 ثم عاد إلى الثامن. فبشرته، قلت له إن شاء الله أنت الآن 36 عام، نسأل الله تعالى أن يكون هذا الطابق 37، إنك عندما تتم 37 سنة تنتهي هذه المعاناة وتنتهي هذه المشاكل وتنتهي هذه العزوبة، ثم تحقق ما تتمنى من الزواج إن شاء الله بالمرأة الصالحة بعد هذا العمر. وكانت هذه هي البشرى له إن شاء الله. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى. الرؤية التالية تتعلق ب رؤية امرأة رأتها صديقتها، يعني المرأة تنقل الرؤية عن صديقتها، تقول الرؤية أن صديقتها رأت أن أمها مرضت، هي أصلا أمها مريضة في الواقع يعني، فكأنها رأتها في المنام فعلا وهي في حالتها المرضية، ورأت أن صاحبة الأم، يعني رأت في المنام أن صاحبة أمها دخلت، اسمها سعيدة، دخلت عليهم البيت وكانت زعلانة أو كانت غاضبة، وتقول كنا مرتبكين. وبعدها قالت الأم، يعني قالت الأم في المنام، قالت الأم في المنام يعني للأهل وكده، لماذا لم تصبوا الشاي لهذه الصاحبة، يعني لماذا لا تصبوا الشاي لهذه الصاحبة، وأن المفاتيح داخل البراد، طيب طبعا الأم، علمنا أن الأم في هذا اليوم يعني مرضت مرضا شديدا. طيب نكرر الرؤية مرة أخرى إن كانت غير مفهومة. الرؤية تنقلها امرأة عن صديقتها، طبعا هذه الصديقة عندها أم والأم مريضة مرض شديد، رأتها في المنام هذه الأم المريضة وكأنها يعني في دارها، وكأن دخلت عليهم صديقة للأم، يعني صديقة الأم دخلت عليهم. فالأم طبعا عندما دخلت الصديقة قالت لابنتها لماذا لم تصبي لصديقته الشاي، يعني كأنها تقول لها صب لها شاي، وأن هناك مفاتيح داخل براد الشاي تشبه مفاتيح السيارة. طيب انتهت الرؤية. طيب الأم هنا مريضة مرض شديد، وطبعا رؤية الشاي هنا هو فيه نوع من الترحيب بالضيف، فيه نوع من الترحيب به ونوع من الإكرام له، فكأن الرؤية هنا تحث هؤلاء أو أهل هذه المريضة على الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، وأن هذه الصدقة هي مفتاح لشفاء هذه المرأة، لأن براد الشاي هذا فيه المفتاح. فقلنا له أو قلنا للرأي هذه الرؤية توصيكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فهذا الشاي الذي كانت الأم تريدكم أن تقدموه لصديقتها يدل على الإحسان ويدل على المعروف ويدل على إسداء الخير للناس. طيب وهذا المفتاح هو إن شاء الله المفتاح اللي داخل براد الشاي هو الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها الأم. وفعلا يعني أمرتهم بالمعروف ونصحتهم بهذه الصدقة وبشرتهم بأن الأم سوف تخرج من أزمتها بإذن الله تعالى. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى إن شاء الله. الرؤية التالية هي رؤية الأخت متزوجة، تقول حلمت بأنني كنت حامل وكانت أمي وأختي يجلسان معي، فقط هذه هي الرؤية. وتقول إنها متزوجة أصلا في الواقع منذ 4 سنوات ولم تحمل، لأن يعني عندها زوج ويعاني من سحر بسبب طليقته، يعني عندهم مثل هذه المشاكل. طيب هذه الرؤية من الرؤى التي يستحب للمعبر أن يعبرها على ظاهرها. يعني خلينا ناخد قاعدة في تعبير الرؤية، إن أي رؤية تأتي في ظاهرها لتبشر المسلم بالفرج من مشكلة مهمة أو شيء خطير يعاني منه، يستحسن بالمعبر أن يعبر هذه الرؤية على ظاهرها. هذه من الحالات التي يستحب في تعبير الرؤية فيها كما يظهر منها. يعني مثلا رأي مسلم مريض رأى نفسه أنه شفي من مرضه، فيستحب تعبير هذه الرؤية على ظاهرها، بشرط آخر أن يكون هذا الأمر ممكنا، أن يكون هذا الأمر ممكنا في تحققه. يعني شخص مريض مثلا مرض شديد مسلم وبدأ يتماثل للشفاء فعلا، يعني بدأ الأطباء فعلا بدأ دخل في مرحلة علاج وبدأ فعلا يتحسن ويتماثل للشفاء، إذن فهناك أسباب أيضا في الواقع. يعني الرؤية تحقق فيها شرطان، الشرط الأول أن ظاهرها فيه فرج للمسلم مما يعاني منه في الواقع، والشرط الثاني أن ما ظهر في الرؤية يمكن أن يتحقق فعليا أو ظهرت له بوادر من الأسباب، وبالتالي يجدر هنا أو من الأفضل هنا تعبير الرؤية على ظاهرها. وهنا نرى مثل هذه الحالة، المرأة أصلا شابة وفي سن الإنجاب ومتزوجة، ورأت في المنام أنها حامل ورغم أنها عندها مشكلة في الحمل في اليقظة، وبالتالي قلنا لها أن إن شاء الله ستدل الرؤية إن صدقت على انتهاء هذا السحر، ويعني أنها سوف تحمل بإذن الله. ولكن أيضا لابد أن تكون هناك نصيحة بأن تأخذ الأخت بأسباب الشفاء أيضا، لأن بعض الناس يتواكلون على هذه الرؤية. يعني إذا كانت الرؤية تبشرها بهذا الأمر يجب على المعبر أن ينصح الرأي بألا يتواكل على بشارات الرؤية، وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى تحقيق هذا الأمر الذي تبشر به الرؤية، لأن كثير من المسلمين يسقطون في هذا الفخ، يعني يرى الرؤية تبشره بأمر فيتواكل. لا، الرؤية يجب أن تكون دافعا للعمل وللإنجاز لما بشرتك به الرؤية. أنت رأيت مثلا طالب في المنام يرى في الرؤية أنه سينجح وسيحصل على تقدير كبير، يجب أن يدفع هذا إلى المزيد من العمل والمزيد من الاجتهاد ولا يدفعه إلى التقاعس، فإن الرؤية ليست حجة على الله وإنها حمالة أوجه، وبالتالي لا يجب على الرأي أن يتواكل على تعبير الرؤية. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى إن شاء الله. تقول الرائية في هذه الرؤية أنها رأت أختها في المنام كأنها تقود سيارتها، يعني الرائية عندها سيارة أصلا في الواقع، فالرائية رأت أن أختها بتقود هذه السيارة وأن الرائية كانت تجلس بجانبها في السيارة، وأن أخت ثالثة عندها أخت ثالثة كانت تجلس في الخلف، يعني كانت هي الرائية جالسة وأختها تقود السيارة سيارتها وأخت أخرى تجلس في الخلف في السيارة، وفجأة يعني الأخت التي تقود السيارة زادت السرعة، يعني زودت السرعة، فانحرفت السيارة وانقلبت، يعني السيارة انحرفت ثم انقلبت وحتى توقفت وهي مقلوبة، وكان السيارة يعني إيه تخرج منها قطرات الوقود، يعني تقطر وقودا، وتقول أغلقت عيني في الرؤية وأنا أستمع إلى صوت الإسعاف، يعني كأن الإسعاف قادم، هي أغلقت عينها وهي تستمع إلى صوت الإسعاف وهو قادم. طيب انتهت الرؤية. طبعا كما قلنا سابقا أن كل رؤية في المنام يكون فيها شر أو ضرر للمسلم في جسده قد تدل على أمور مضرة في الدين. طبعا السير على الطريق بالسيارة قد يدل على الاستقامة في الحياة، فإن انحرفت هذه السيارة أو انقلبت قد يدل على أمور تتعلق بانحرافات أو بأمور لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى أو تخالف الصواب. وطبعا أنت عندما تتحدث مع يعني المسلم يعني لا تريد أن تدخل معه في تعبيرات صادمة، يعني خدوها مني قاعدة يا جماعة الخير، عندما تتحدث مع المسلم يعني تكون هناك رؤية تدل على الشر أو مشاكل في الدين، لا تدخل مع المسلم في أمور صادمة، لا تقل له أشياء تصدمه وتنفره من الدعوة إلى الله، وإنما حاول أن تستخدم دائما أجمل الألفاظ وأعزب الكلمات وأساليب لطيفة وطيبة. فطبعا مثل هذه الرؤية احنا اتكلمنا بينا للرؤية اولا ان هذا النوع من الرؤية غالبا ما يدل على امور فيها تقصير في الدين. شوف احنا يعني نستخدم دائما الفاظ وتعبيرات لطيفة، التقصير في الدين، وان هي بيكون فيها قلنا لها ان هذا تنبيه للمسلم ونصيحة بتقوى الله سبحانه وتعالى وضرورة الالتزام بالدين والبعد عن الافعال المضرة او التي فيها ذنوب او الاستغفار منها والتوبة. وقلنا لها ان هناك بشرة ان شاء الله بان هذا سيحدث. طيب وكيف علمنا هذه البشرة؟ من صوت الاسعاف، يعني هي تقول في نهاية الرؤية انا كأني سمعت صوت الاسعاف قادم، فقلت لها إن شاء الله سيكون هناك توبة من هذه الأمور وهذه الرؤية تبشركم بهذا الأمر. وطبعا لم أدخل معها في تفاصيل، يعني لم أسألها مثلا أختك اللي بتقود السيارة ماذا تفعل في حياتها، ماذا تفعل عندما تستيقظ، يعني أنت كمعبر لا يجب عليك أن تدخل في هذه التفاصيل ولا يعنيك أن تدخل في هذه التفاصيل، يعني خلي بالك أنت يجب تعرض لمعاني عامة قدر الإمكان لأنك لا تعرف شيئا عن هؤلاء الناس. قديما يا جماعة الخير كان المعبر، يعني كانت المجتمعات صغيرة وكان المعبرون يعرفون كل شيء تقريبا عن كل الناس. مجتمعات صغيرة لا يوجد انترنت، لا توجد هواتف، لا توجد اتصالات دولية كالموجودة اليوم، إنما وبالتالي كان المعبر من السهل أو من اليسير أن يعرف كل أهل المدينة وكل أهل البلدة ومن هؤلاء وماذا يفعلون ويعرف الكثير عن أحوالهم وطبعهم. أما الآن فالأمور أصبحت أصعب بعض الشيء، لأننا نتعامل أنت اليوم بتتعامل بالاتصالات الدولية مع أشخاص في أماكن بعيدة جدا، ويعني وربما يكونوا هؤلاء الأشخاص قد أتوا من بلاد مختلفة عن هذه البلاد التي يعيشون فيها. هذا الاتساع جعل المعبر يعاني من صعوبات في معرفة أحوال الرائين، وبالتالي فالتفصيل في تعبير الرؤية يجب أن يكون بحذر لأنك لا تعرف الكثير عن أحوال هذا الرائي، وبالتالي لا يجب أن تفصل كل هذا التفصيل إلا إذا كنت أنت بقى تعرفه معرفة جيدة، صديقه، تعرف أشياء عن أخلاقه. وبعدين يا جماعة الخير الكثير من الناس يكذبون في أحوالهم، يعني يقول لك أنا راجل عظيم وممتاز وهو أساسا عنده من المشاكل والطوام ما يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكثير من هؤلاء الرائين يكذبون، وكثير منهم لا يعلمون مثلا أنهم على خطأ، وكثير فهناك إشكاليات في معرفة أحوال الرائي قد تؤدي بالمعبر نفسه إلى أن هو يقع في الكثير من الحرج إن فصل تفصيلا في هذه التعبيرات. يعني مثلا مثل هذه الرؤية التي معنا، طيب هذه الأخت التي كانت تقود السيارة ثم انحرفت بها وانقلبت، هل أنت تستطيع كمعبر أن تقول أن هذه الأخت ماذا تفعل وكيف تغضب الله وما الذي تفعله؟ لن تستطيع أن تقول هذه، يدخلك هذا في مشاكل وفي حرج، وبالتالي تعرض للأمر بنوع من اللطف وبدون أن تدخل في أشياء محرجة أو تفاصيل. صاف انتهى. هذه الرؤية تحثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، تحثكم على إن كان هناك ذنب أو تقصير فمن فضلكم توبوا منه، والأسعاف تبشركم بهذه التوبة وهذا وأن سينتهي هذا الأمر فقط، بدون ما تدخل في تفاصيل كثيرة مع هؤلاء. وهذه نصيحة غالية، حتى لا يعود إليك هذا الشخص مرة أخرى بالرؤية ويقول لك أنت قلت لي هذا وهذا لم يحدث، وتدخل معه في جدالات يعني ومشاكل يعلمها الله. طيب خلينا ندخل في رؤية أخرى إن شاء الله. طبعا دي أخت رائية مسلمة تقول رأيت أن أبي يطعني بسكين في كتفي وفخذي، وهربت من البيت وفي الطريق أتقيأ دما من الطعنات وتجمعه حول الناس في الشارع. طيب مثل هذه الرؤى أيضا دي رؤية حساسة جدا، لأنها فيها مشكلة من الأب تجاه البنت، وأنت لا تعلم ما الذي يفعل هذا الأب وما هي درجة التزامه الديني يعني، فيجدر بك طبعا، أو أن هذه الرؤية مثلا قد تكون من الشيطان ليوقع بين الأب وابنته ويكون الأب صالح. كل هذه احتمالات في الرؤية. طيب أنت كمعبر ماذا ستفعل عندما تواجه هذه الرؤية؟ رؤية فيها أب بيطعن البنت بسكينة في الكتف والفخذ وهي هربت من البيت، في كل ده في الرؤية، وتتقيأ دم من الطعنات ويتجمع حولها الناس، ماذا تتقول لهذا الرأي؟ إن استطعت أن تسأله عن أحواله مع الأب فافعل، فإن وجدت من الأب ظلما وفسادا فطبعا يكون هذا هو التعبير، يكون هذا هو التعبير، هذا الظلم اللي، لأن الطعن ده يمكن أن يدل على ظلم وإيذاء بالقول أو بالفعل من الأب تجاه البنت. طيب إن لم تستطع أن تسأل، يعني أنا بصراحة في هذه الرؤية لم أستطع أن أسأل هذه الأخت عن أحوالها مع أبيها، ولكن أنا خرجت من الأمر بطريقة ذكية فقلت لها دعاء، نسأل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبين والدك. شوف التعبير بقى هنا، شوف التعبير بيبتدي كيف يبدأ، اخرج من الموضوع بذكاء بحيث انك انت لا تقول لها والدك سيء ولا تقول لها مثلا يعني والدك صالح، يعني انت لا تعلم، فاخرج من هذا الامر بالدعاء، نسأل الله تعالى ان يصلح ما بينك وبين والدك. ثم قلت لها ايه بقى؟ ونوصيه ان يتقي الله فيك، ونوصيه، دي وصية. شوف التعبير كيف يسير التعبير، نسأل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبين والدك، ونوصيه أن يتقي الله فيك. لماذا؟ كمل التعبير، فإننا نخشى، شوف الصياغة هنا، فإننا نخشى إن صدقت هذه الرؤية أن تدل على مشاكل بينكما أو ظلم لا قدر الله. شوف أسلوب التعبير، مش بقى أنت والدك فاسد ومؤكد أنه هو يظلمك بظلم، لا، ما تعملش للرأي بلبلة. شوف التعبير هنا، فإننا نخشى، شوف الصياغة، إن صدقت هذه الرؤية، يعني ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة، وإحنا مش بنجزم هنا، إحنا بنخشى بس، فإننا نخشى إن صدقت هذه الرؤية أن تدل على مشاكل بينكما أو ظلم لا قدر الله. مش بقى ده مؤكد وانت والدك راجل شرير ومش عارف ايه، عشان تضع التعبير في صورة هينة شوية على النفس. وبعدين قلنا لها ايه؟ أبشري بالفرج والمخرج من هذا الأمر. لماذا؟ لأنها رأت أنها تخرج وتهرب من المنزل وتجمع الناس حولها، وبالتالي ده ممكن يدل على الفرج والمخرج من هذا الأمر. طيب هذه طبعا من الرؤى التي يجب على المعبر أن يحترس. طبعا احنا عندنا المعبرين ما شاء الله اللي هم منتشرين على الانترنت، لو كانوا رأوا هذه الرؤية لكانوا توسعوا في التفسير على الشر والضرر، ويعني الله يهديهم. ولكن أنا أنبهكم يا جماعة الخير، هذه الرؤى خطيرة، يمكن أن تفرق بين المرء وزوجه، ويمكن أن تفرق بين الابن يعني ووالده، وبين البنت ووالدتها، ويمكن أن تتسبب في مشاكل ملاش أول من آخر. فمن فضلكم عندما تعبرون هذه الرؤية انتبهوا واحترسوا، ويعني وخليكم دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر من فضلكم. طيب خلينا ننتقل لرؤية أخرى. الرؤية الثالثة دي أو الرؤية القادمة فيها يعني رؤية حساسة جدا وخطيرة، لأن الرؤية رأتها بنت والوالدة مطلقة، ورأت أن الأم أدخلت عليها 3 رجال في المنزل، وكأن الرجال دول يريدون أن يعتدوا عليها أو يغتصبوها، وكأن أخوها بيحاول يبعد هؤلاء الرجال. يعني دي رؤية، انتهت الرؤية طبعا، دي رؤية خطيرة، يعني رؤية من الرؤى شديدة الحساسية. طيب أنا طبعا في هذا الأمر سألت الرأي، يعني سألت الرأي عن أخلاقيات الوالدة، يعني ما عن أخلاقيات الوالدة. وطبعا الرأي حدثتني وقالت أنها لديها شكوك في أن الوالدة تريد أن بعد الطلاق يعني أنها تتزوج أو نحو ذلك، أو أنها لديها يعني رغبة في الارتباط والزواج ومثل هذه الأمور. طبعا أنا يعني نصحت البنت وقلت لها ذكري والدتك بالله سبحانه وتعالى، ذكري والدتك بالله سبحانه وتعالى، ما تقول لهاش بقى ده الوالدة بتعمل وبتسوي وهذه الرؤية تدل على الأخلاقيات اللي مش عارف ايه، هتدخل مع الناس انت كمعبر بهذا الشكل، سوف تدخل مع الناس في مشاكل، ستفتح على نفسك أبواب سيئة وستصدم الرأي في الرؤية. لا، تكلم بصياغة، عشان كده الصياغة مهمة في تعبير الرؤية، تكلم بصياغة ما تصدمش الآخر أو الرأي. فقلت لها من فضلك ذكري والدتك بالله سبحانه وتعالى، وأن تتقي الله فيما تفعله، وأن تتقي الله فيك، وحاول أنك تتحدثي معها في هذه المشاكل، لأننا نخشى أنها تتورط في أمر قد يكون مؤذيا لها ولك، يعني تتورط في أمر معين، ولم نذكر هذا الأمر طبعا، تتورط في أمر ممكن يكون مؤذي ومضر لك ولها. أما أخوك الذي كان يدافع عنك في المنام فجزاه الله خيرا، فجزاه الله خيرا، وهو إن شاء الله نحسبه يعني حاميا لك ويقوم بواجبه كأخ تجاهك إن شاء الله. فانتهى طبعا التعبير. فأنت طبعا عندما تواجه مثل هذه الرؤى أخي المعبر، أختي المعبرة، انتبه من فضلك ان انت ما تدخلش مع الناس في اشياء صادمة، وحاول دايما انك تستخدم اساليب في الصياغة يعني تكون فيها نوع من اللطف بدون ما تدخل في تفاصيل خطيرة. طيب خلينا ندخل في الرؤية التالية. الرؤية طبعا يعني مسلمة متزوجة، وتقول رأيت أنني أخرج مع أختي وابنتي الصغيرة 5 سنوات. يعني الرأية رأت أنها خرجت مع أختها ومع ابنتها الصغيرة بعمر 5 سنوات، وأن البنت الصغيرة تعرضت للاغتصاب، ولما رجعت البيت يعني لما عادوا البيت الأم طبعا جلست تبكي، الأم جلست تبكي بكاء موجع. طيب أو بكاء موجعا، انتهت الرؤية. يعني الأم خارجة مع الأخت والبنت الصغيرة عندها 5 سنين، والبنت تعرضت للاغتصاب، والأم إيه جلست بعد ذلك تبكي على هذا الأمر بكاء موجعا. أول شيء طبعا لابد أنك أنت تطمن المسلم بأنه لن يصيب ضرر من هذه الرؤية، لأن الرؤية لما يكون فيها أضرار شديدة من المستحسن يعني بالمعبر أن هو يعني يدعو للمسلم بأن الرؤية لا تضره، لأنه بيخاف من الضرر. يعني الناس بتخاف من أن الرؤية ممكن تتسبب في ضرر أو تدل على ضرر. فطبعا لما يكون رؤية خطيرة بهذا الشكل يعني فيها ضرر شديد في البنت الصغيرة عندها 5 سنين، أول شيء رؤية خير وإن شاء الله لا يصيبكم منها ضرر، مباشرة تدخل مع الرأي بالفأل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعجبني الفأل، قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة. لازم كده تدخل بالكلمة الجميلة كمعبر، رؤية خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رؤية خير وإن شاء الله لن تضركم الرؤية كبداية. وطبعا في حديث ضعيف كان ذكر في بدايته خير تلقاه وشر توقاه، يعني وإن كان طبعا الحديث ضعيف والكلمات حتى معناها صعب شوية في الوقت الحالي يعني. فأنا شخصيا أنصح ب يعني استخدام كلمات أبسط من كده أو أسهل من كده، زي مثلا رؤيا خير وإن شاء الله لا يصيبكم منها أي ضرر. فقلنا لها إن طبعا رؤيا الاغتصاب بصفة عامة ممكن تدل هنا في هذه الحالة على شيطان، لأن طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. فرؤية الأنواع من الاغتصاب والقهر وهذه الأشياء ممكن تدل على الشياطين الذين يحاولون أن يدفعون الإنسان إلى يعني اقتراف الشر ويوسوسون لهم، ويجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، فقد يدل هذا الاغتصاب على الشياطين. فقلنا لها والله قلنا لها تشير الرؤية إلى أنك أنت ضرورة تعليم البنت دينها حتى يحفظها الله من شياطين الإنس والجن والفتن التي تمتلئ بها الحياة. أنا قلت لها ربيها على الدين، ربيها على الدين وعلى مكارم الأخلاق الدينية حتى يحفظها الله من شياطين الإنس والجن والفتن اللي بتمتلئ بها الحياة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. فقلنا لها أن الاغتصاب في رؤيا المنام كيد شيطان وضعف في الدين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ أبنائكم، واستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من كل شر وضرر، وبذكر الله تطمئن القلوب. طبعا يا جماعة الخير، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقص رؤيا إلا على عالم أو ناصح. فخلي بالك كما أنت عالم تبين للناس معاني هذه الرؤى، أنت أيضا ناصح، وهذا ظهر في الرؤى اللي احنا عبرناها. يجب أن يعني خلي بالك، عالم أو ناصح هذه صفات للمعبر، يعني ليس معنى لا تقص الرؤية على عالم أو ناصح أن هناك علماء وهناك ناصحون، أن هؤلاء غير هؤلاء. لا، أنت يمكن أن تكون عالم وناصح أيضا، يعني عالم تعلم بتعبير رؤيا وتعبرها وتعرف معناها، وناصح تنصح تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا الحديث يدلنا على أهمية النصيحة، أهمية أن تكون الرؤيا جزء من الدعوة إلى الله، أهمية أن تعبر الرؤيا بما ينفع المسلم في دينه ودنياه وبما يجعله يتحرك، لأن هذه النصيحة تجعل المسلم يتحرك، وليس تعبير الرؤيا على ما يحزن المسلم ويؤلمه ويؤذيه نفسيا ويتسبب في قعوده. نحن كمعبرين ليس هذا دورنا في الحياة، نحن دورنا في الحياة أن نجعل الناس تتفائل، وأن نجعل الصالح يتشجع على الطاعة، وأن نعين العاصي على التوبة، وأن ندفع بالمجتمع إلى الأمام. تعبير الرؤية الهدف منه الدفع بالمجتمع الإسلامي وبالمسلمين إلى مزيد من التقدم في دينهم ودنياهم، وليس الهدف أن أنت تعمل مشاكل في المجتمع. هذه مسألة يجب أن تكون في ذهننا كمعبرين، حتى عندما يأتي شخص ويسألنا ويقول لك تعبير الرؤية مسألة مضرة، لا، لابد أن يكون أنت في ذهنك هذا الأمر، أن أنت داعية إلى الله. هذه وسيلة، أسلوب، تول كما يقولون باللغة الإنجليزية، لأن أنت تستخدم عدة، هذه عدة لك حتى تستخدمها في الدعوة إلى الله، دعوة الناس. اجعل دائما في ذهنك عند تعبير كل رؤية أنك داعية إلى الله. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب هذه الرؤية لشاب طموح، يعني شاب بيشتغل ويعمل وعنده رغبة في إن هو يعني يزيد من دخله ويزيد من أعماله، وهو شاب يعني إيه من الشباب الطموح. بيقول رأيت كأنني في غرفة فيها امرأة لابسة نقاب، وهي معروفة لدي، وهي امرأة معي في العمل، يعني واحدة امرأة معاه في العمل منتقبة لابسة نقاب، فرآها في المنام وهو إيه وهو جالس في غرفة. يقول لك ثم دخلت علي امرأة أخرى جميلة جدا، ولكن العكس بقى، مكشوفة الرأس ومجهولة، وكأن هذه المرأة الجميلة تريده وهو لا يريدها، تريده ولا يريدها. طيب رأيت أنا لا أريد، ولكن كنت لا أريد أن تعرف المرأة المعلومة التي معي في العمل بها، ثم ذهبت أمشي في السوق ورجعت لها. آه طيب يعني كأن هذه المرأة مكشوفة الرأس تريد هذا الرجل وكأنه هو لا يريدها، وكان الرجل لا يريد المرأة المنتقبة اللي هو يعرفها دي أن تعرف شيئا عن هذه المرأة مكشوفة الرأس، فذهب يمشي في السوق ثم رجع مرة أخرى لهذه المرأة. طيب نكرر هذه الرؤية لمن لم يفهمها. هو أصلا الرجل شاب طموح، رأى نفسه أنه جالس في غرفة ومعه امرأة منتقبة معاه في العمل هو يعرفها، وبعد ذلك دخلت امرأة مكشوفة الرأس، مكشوفة الرأس، وكأن هذه المرأة تريد هذا الرجل وهو لا يريدها. ثم بعد ذلك وكأن أيضا هذا الرجل لا يريد للمرأة المنتقبة أن ترى هذه المرأة مكشوفة الرأس. بعدها خرج الرجل من الغرفة يمشي قليلا في السوق ثم عاد إلى المرأة مكشوفة الرأس هذه مرة أخرى. طيب انتهت الرؤية. طبعا المرأة في المنام يمكن أن تدل على الدنيا أو الأعمال. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن بينهما في الحديث الشهير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني قرن بينهما في الحديث الشريف بين الدنيا وبين المرأة. وهذا هو السبب أو أحد الأسباب اللي هو تاريخيا جعل المعبرين يعبرون المرأة بالدنيا، هذا الحديث الشريف. طيب المرأة اللي هي لابسة نقاب ومعه في العمل ممكن تدل على ماذا؟ هناك معلومات هي، يعني المرأة تدل على الدنيا أو على مصدر الرزق أو شيء فيه مصلحة. طيب هذه امرأة معه في العمل ومنتقبة، ممكن هذا يدل على الوظيفة التقليدية. لماذا؟ لأن أصلا الرجل يعيش في بلد كل النساء منتقبات، يعني المرأة هناك بتمشي في الشارع منتقبة، فهذا يدل على وضع عادي أو العمل النظامي، العمل النمطي اللي هو بيشتغل فيه وظيفته يعني. أما المرأة المكشوفة الرأس هذه، المرأة المكشوفة الرأس هذه نوع من النشاط دنيا أخرى، نوع من النشاط آخر غير تقليدي، نوع من النشاط مختلف عن عمله أو غير تقليدي. طيب هذا النشاط وبيقول لك وكأني لا أريدها، يعني هي دخلت عليه، يعني كأن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سيفتح له فرصة ممتازة وغير تقليدية للتحصيل الرزق والمنفعة من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع. ومن الجيد ان هو يكون في الدنيا في الرؤية انه شعر انه لا يريدها، لان هذه حماية له من فتنة الدنيا، لان واضح انها فرصة، يعني المرأة لما تكون مكشوفة الرأس بهذا الشكل وانا واضح ان هي فرصة قوية من فرص الارتزاق. وبيقول لك انا كأني لا اريد ان يعني المرأة اللي هي المنتقبة تعلم شيء عن المرأة مكشوفة الرأس، يعني كأن الفرصتين دول متعارضتين. يعني في بعض الاحيان الانسان يكون بيشتغل في وظيفة فتشترط عليه مثلا الحكومة او الدولة او او او ان هو لا يجمع بين نشاطين، ما تجمعش بين وظيفتك واي نشاط بتجارة مثلا، انك انت تكون متفرغ. فيبدو ان فعلا هذا الرجل ستأتيه فرصة للارتزاق، فرصة ممتازة، ولكن ليس من المستحسن او ليس من الجيد ان يعرفوا عنه في العمل الاصلي انه يقوم بهذا النشاط. ولهذا قال الرجل انا لا اريد المرأة المنتقبة انها تعرف شيئا عن المرأة كاشفة الرأس، وكأنه يقول انه خرج قليلا ليتمشى في السوق ثم عاد مرة أخرى. فواضح أن إيه ستكون هناك فترة من الصبر، قلت له ستكون هناك فترة من الصبر والانتظار قبل أن تأتيك هذه الفرصة إن شاء الله، لأن طبعا الخروج يمشي قليلا ده معناه أن في فترة أو فترة من الانتظار أو فترة من الصبر، يصبرك الله سبحانه وتعالى حتى يكرمك بهذه الفرصة فتكون مناسبة. يعني واضح ان في الوقت الحالي الفرصة غير مناسبة. لماذا؟ عندك عمل اساسي، وربما لو يعني اتاك هذا النشاط الان لخرب عليك عملك الاول ولا حدثت لك مشاكل. فقلت له ان شاء الله ستكون هناك فرص فترة من الصبر والانتظار حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى بالفرج والمخرج في هذا الامر، وتستطيع ويأتي وقت مناسب تمارس فيه هذا النشاط بدون لا خوف ولا مشاكل إن شاء الله. طيب بالنسبة للرؤية التالية طيب الرؤية رأتها امرأة مسلمة تقول حلمت أنني في حديقة وشفت أمي، طبعا الأم متوفاة، تمشي في الشارع وهي صلعاء بدون شعر وحافية بدون حذاء وشكلها مخيف، وأنا أقول لها أمي أمي وهي تمشي وتتجه ناحيتي. طيب انتهت الرؤية. رؤية الميت بصفة عامة أو المتوفى وخصوصا من الأقارب بهذا الشكل وخصوصا من الصالحين تدل على مشاكل في الدين. يعني خدوها يعني يا جماعة الخير خدوها قاعدة كده، أنت حضرتك عندك أب صالح، عندك أم صالحة، عندك خال صالح، عندك عم صالح، عندك ناس قريبين منك، طبعا ربنا يعطيهم جميعا يعني العمر الطويل ويرحم من مات منهم، ولكن المتوفى منهم إن رأيته في المنام في هيئة سيئة أو يفعل شيئا سيئا دل ذلك على مشاكل في الدين، مشاكل في دين الرأي. لماذا؟ لأن هؤلاء الموتى الذين ماتوا على الإسلام وماتوا على الصلاح هم في دار الحق عند الله عز وجل، وهم إن شاء الله نحسبهم في الجنة إن شاء الله وفي النعيم، فهم في الآخرة، يعني هم خلاص تركوا الدنيا وهم الآن في الآخرة، فرؤياهم تدل على أمور تتعلق بالآخرة، بآخرة الإنسان، فرؤياهم في يعني في شكلهم مشاكل في المنام تدل على أن هناك أمر يتعلق بدين الإنسان، لأن الدين هو الذي يوصلك للآخرة، الدين هو طريقك للنجاة في الآخرة. فرؤياهم في هيئة غير حسنة تدل على أن عندك مشاكل وذنوب يجب أن تستغفر منها وتتوب. فقلنا لها والله رؤيا الأم بهذا الشكل يدل على أن هناك أمور مشاكل وذنوب عند الرأي يعني يستغفر منها ويتوب، ونصحناها أيضا بأن هي تستغفر للأم وتترحم عليها، مع العلم أيضا يا جماعة الخير أن مثل هذه الرؤى قد تكون من الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب معنى أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يتمثل في غيره، ممكن يتمثل في شكل الأب، يتمثل في شكل الأم، يتمثل، فيعني لما تشوف هي الأم بهذا الشكل السيء وربما تكون الأم صالحة والبنت أيضا صالحة، فيعني ربما يكون هذا من تلاعب الشيطان في المنام، فاحنا نصحناها بالاستغفار والتوبة، ربما يكون هذه الرؤية أيضا من تلاعب الشيطان، يعني الشيطان يتلاعب بالإنسان في المنام. وطبعا نصحناها بأنها تترحم على الأم وتستغفر لها، لأن أيضا في بعض الرؤى قد تكون الهيئة السيئة للمتوفى مشكلة فيه هو، إن لم تكن في الرأي مشاكل أو ذنوب يمكن أن تكون مشكلة لديه هو المتوفى. وطبعا كثير من الناس يرون مثل هذه الرؤى، يعني يشوف مثلا الميت عطشان جائع عنده مشكلة صحية، كل هذا يدل على ضرورة الترحم على الميت والاستغفار له أو القيام ببعض الأعمال الصالحة له. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى. الرؤية التالية تقول الرؤية أنا الشهر القادم لدي عرس وأمي رأت زوجي مات وكأنها تصيح وأنا أصيح. يعني شوف بقى، يعني انتهت الرؤية. طبعا مثل هذه الرؤى شديدة الحساسية، الرؤى اللي في ظاهرها مصيبة، بتقول هي البنت يعني طبعا بنت مسلمة وعندها عرس الشهر القادم، يعني ستتزوج الشهر القادم، ورأت في المنام، الأم هي اللي رأت، يعني أمها رأت إن هذا الزوج اللي هتتزوجه البنت مات، وكأنها بتصيح يعني بتصرخ كده، ويعني طبعا هذا نوع من الرؤى، يعني بمجرد أن تراه أنت كمعبر يجب أن فورا تلجأ للسنة، فورا تلجأ، لأن دي رؤية خطيرة، خطيرة جدا، يعني من أخطر أنواع الرؤى. أول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فورا ترجع للسنة، الرؤية دي ما تفسرهاش، يعني أنت عندما ترى هذه الرؤية لا تعبرها، تتكلمش فيها نهائيا. هذه من الرؤى التي لا يحسن بالمعبر هتقول فيها ايه، ماذا سوف تقول فيها، فورا ترجع للسنة. ويقول وايضا ممكن ترجع لبعض الاقوال، يقول الامام احمد بن حنبل اتق الله في يقظتك لا يضرك ما رأيت في منامك، وبعدين تدعو للمسلم اللهم بارك في اعماركم او في اعماركم واتمم اموركم، خلاص انتهت القضية. وما تدخلش ولا تخوض في تفاصيل هذه الرؤى والأحلام، الله أعلم يمكن تكون من الشيطان، يمكن تكون يعني اللي يحزنهم، لا تدخل في التفاصيل، اتكلم بالحديث الشريف وبأقوال وبالنافع والجميل من القول، وادعوا للناس بالخير ولا تتحدث عن هذه الرؤية أصلا. طيب ننتقل إلى رؤية أخرى إن شاء الله. طيب هذه الرؤية اللي سنتحدث عنها هي طويلة بعض الشيء، طويلة بعض الشيء. وطبعا في الرؤى الطويلة نحن دائما ننصح المعبر بأنه يقوم بتقسيم الرؤية، يعني هذا مما يعينك كمعبر على التعامل مع الرؤى، أنك أنت تشوف الرؤية الطويلة وتحاول أنك تقوم بتقسيمها إلى مواقف، مواقف معينة، يعني مثلا أو بحسب المكان أو بحسب مجموعة، كل مجموعة من الأحداث المترابطة تجعلها معا وتقوم بتقسيمها، هذا يسهل عليك أنك أنت تعبر الرؤية وتستطيع أن تفهم الارتباط بين مواقفها المختلفة. طيب خلينا نشوف الرؤية بتقول الرائية، طبعا هي الرائية مسلمة ومتزوجة وإن شاء الله نحسبها من الصالحات، يعني بتقول رأت أن أبو الزوج وأم الزوج، يعني أبو زوجها وأم زوجها يعطون ابنتي الصغيرة جمر، يعني كأن في مبخرة كده وفيها جمر من النار، وإن البنت جدها وجدتها بيعطوها من هذا الجمر تمسكه، وبتقول أن هذا الجمر يعني البنت ساكتة، يعني هذا الجمر لا يؤلمها كأنه مسألة عادية، يعني كأن الجد والجدة يعطوا البنت الصغيرة حفيدتهم جمرا من النار، وأن هذا الجمر لا يؤذيها كأنه مسألة عادية. ثم ينتقل المشهد بعد ذلك، أدي ده موقف، ينتقل المشهد في نفس الرؤية، ثم أرى أنني في مكان فيه مطر خفيف، مكان فيه مطر خفيف، وكأني وأهلي موجودين في مكان فيه مجموعتين من السحاب، وكأن لون السحاب أبيض، وكأن في مجموعتين من السحاب، مجموعة سحاب أبيض ومجموعة سحاب قوي وشكله عجيب، يعني شكله عجيب، وأنا واقفة تحت هذه السحب وأشوف المجموعتين يتلاقون، وكان الجو جميل جدا. طيب انتهت الرؤية. أول شيء احنا قسمنا الرؤية قسمين، القسم للجد والجدة بيعطوا الحفيدة هذا الجمر من النار في يدها ولا يؤلمها، والقسم الآخر هو القسم اللي فيه مجموعتين من السحاب، واحدة لونها أبيض والسحاب الآخر شكله عجيب وكأنهم يلتقون هناك مطر خفيف. آدي إيه؟ الرؤية تم تقسيمها قسمين. طيب القسمين أكيد هيكونوا مرتبطين ببعض، لأن يا جماعة الخير الرؤية وحدة واحدة يعبر بعضها بعضا ويتناسب بعضها مع بعض. طيب هذا الجمر الذي لا يؤلم في اليد يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، طبعا ده حديث صحيح في صحيح الجامع. إذن فهذا الجمر يمكن أن يدل على الدين والتمسك بالدين، فهذه بشرة للبنت إن شاء الله إنها تكون متمسكة بالدين، هذه بشرة للبنت بأنها تكون متمسكة بالدين وأنها تربى على ذلك، متمسكة بالدين صابرة على طاعة الله عز وجل. أما هذا السحاب اللي فيه مجموعتين من السحاب، طيب التمسك بالدين يكون عاقبته إيه؟ عاقبته الجنة في الآخرة، لأن السماء يمكن أن تدل على الآخرة يا جماعة الخير، السماء يمكن أن تدل على الآخرة أو ما بعد الموت. السحاب الأبيض هؤلاء الصالحين في الدنيا الذين يعني إيه؟ يعني أهل الخير والصلاح في الدنيا. أما السحاب الغريب اللي شكله غريب وقوي هؤلاء الصالحين الذين ماتوا إن شاء الله، فكأن التقاءهم مع بعضهم كأن هؤلاء الصالحين في الدنيا يعني هم على موعد يلحقون فيه بمن سبقوهم من الصالحين في الآخرة بالموت، يعني كأنهم يلتقون مع بعضهم، يعني كأن الرؤية تتحدث عن معنى مهم جدا، أن هذه البنت الصغيرة في الدنيا ستصير عابدة لله سبحانه وتعالى، متمسكة بالدين بقوة، ثم بعد ذلك يكرمها الله سبحانه وتعالى بالجنة، فتكون من الصالحين الذين يلحقون بمن سبقوهم من الصالحين. يعني كأن المقصود أن هي ربنا سبحانه وتعالى يكرمها ثم يدخلها جناته إن شاء الله. وطبعا الرؤى اللي فيها بشرة بالجنة بتكون ممكن بعض الرؤى تأتي وتبشر بالجنة، ولكن طبعا بما أن الرؤية يدخل في تعبيرها الظن لا تكون هذه البشرة يقينية، ولكن هناك بعض الرؤى يمكن أن تأتي أيضا وتبشر المسلم بحسن الخاتمة. فبشرنا الأم، قلنا لها إن شاء الله ستعيش متمسكة بالدين ثم تموت وتلحق بالصالحين، ستعيش البنت متمسكة بالدين قابضة عليه ثم تموت فتلحق بالصالحين بعد عمر طويل إن شاء الله في الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعدين بشرنا الأم أيضا، قلت لها وإن شاء الله يكون لك أنت أيضا نصيب من هذا. شوف المعبر بقى بيزود، شوف المعاني الزيادة. لماذا؟ لأن البنت الصالحة مؤكد أن الأم أيضا هي التي ربتها، فيعني الأم لما تكون صالحة تخرج البنت صالحة. فقلت لها إن شاء الله يكون لك أنت أيضا كأم ومن رب هذه البنت نصيب من هذا، نصيب من هذا أيضا، وتبشرين أنت أيضا بحسن الخاتمة. وطبعا الأمطار بتكون، المطر الخفيف ده ممكن يكون رحمات من الله عز وجل، وممكن يدل على السعادة أيضا في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى شبه الحياة الدنيا بماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض، فممكن تدل الرؤية إن شاء الله على رحمات من الله وسعادة يعني في الدنيا، ثم تدل على سعادة في الآخرة والتحاق بالصالحين في الآخرة إن شاء الله. وده يكون تعبير المطر مع هذه السحب التي تلتقي مع بعضها. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس إن شاء الله، نلقاكم في الدرس القادم على خير. شكرا لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.